كذلك شوف صنيعه وفعله، شوف ماذا ختم الله عز وجل له. تلك الفتاة ماتت ساجدة وهذا في غيبوبته يؤذن. ليه أتساءل أنا وأنت؟ ليه؟ لأن قلوبهم تعلقت بالصلاة والعبادة والطاعة، فختم الله لهم بهذه النهايات. أترككم على الأرض. أشهد لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سمعت يا الغالي وشفت، سمعت يا الغالي وشفت، ما نريد هذه النهاية الطيبة، إذا ليش ما نصلي؟ والله في داخل قوة وإرادة وخير عظيم، تستطيع أن تتغلب على شهواتك وعلى ذنوبك ومعاصيك وعلى كسرك وتخاملك. والله بإذن الله أني متأكد أنا لهذه الكلمات أثر. كم من رسالة تأتي وتقول لي يا شيخ والله لي سنوات بعد لقاءات، لي سنوات ما أصلي ومقصر في الصلاة، لكني أعاهدك الله بعدما رأيت وسمعت ما أتأخر عن صلاة. يا أحبتي الكرام، يخبرني رجل، واسمعوا ولا طلت في هذه القضية لكنها مهمة، لكنها فيصل في الدين. يا أحبتي، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا انقطعت هذه الصلة ضاع العبد وتخضرت الشياطين وعاش في ضيق وفي هم وفي نكد لا يعلمها إلا الله. يقول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يوم 26 رمضان الماضي، ركز معي عشان تشوف اللي ما تصلي وتبدأ تصلي كيف تتغير حياتك، كيف تعيش حياة هنية رضية. يوم 26 رمضان الماضي بعد صلاة التراويح كنا معتكفين في جامع الملك عبد العزيز في أبها، أنا ومجموعة من الشباب جالسين في المعتكف. بعد صلاة التراويح يأتيني اتصال، رقم غريب، أرد ولا ما أرد؟ أرد ولا ما أرد؟ وتبوا علي رد، رديت إلا شاب يتصل بيقول لي: يا مطوع أبغى توب، يا مطوع أبغى توب. قلت له: ليه؟ وش عندك من ذنوب ومعاصي؟ قال: والله يا مطوع ما أصلي، والله ما أصلي، والله يا مطوع ذنوب مخدرات مسكرات. يا مطوع الآن أنا قاعد أكلمك وقدامي 6 شدود و4 بلاطات حشيش، أنا الآن أكلمك وقدامي 6 شدود و4 بلاطات حشيش. قلت لي ذاك الشاب: لا لا لا لا لا تتوب، ليش تتوب؟ المخدرات زينة تعطيك جو وناسة. قال: من يقول يا مطوع؟ والله ضيق ضيق ضيق. 4 مرات يا مطوع حاولت الانتحار، 4 مرات يا مطوع حاولت الانتحار. والسبب الغفلة والبعد عن الله عز وجل والمخدرات. يا مطوع أسألك بالله ما تتركني. قلت لذاك الشاب: صادق؟ الآن قفل الجوال وأتلف اللي قدامك 6 شدود و4 بلاطات حشيش، أتلفها لله. قفل الجوال. ساعة إلا ربع إلا والشاب يدق علي، أبو علي، يكلمني: يا شباب والله إنه يبكي بكاء شديد. يقول لي: يا مطوع أتلفت الحوزة، والله إني أجد في قلبي لذة وسعادة لا يعلمها إلا الله. ليش؟ لأنه تركها لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قلت لذاك الشاب: تريد التوبة؟ الآن باقي أربع أيام على رمضان، حنا اليوم 26 رمضان، باقي أربع أيام على رمضان، تعال تعال حنا معتكفين في الجامع، وأعلنها من بيت الله. وينكم نطوع؟ قلت في جامع الملك عبد العزيز في أبها. قال أنا ويني وينكم؟ أنا في الطائف وأنتم في أبها. قلت لذاك الشاب السيارات قربت البعيد، تعال وأعلنها من بيت الله، أسجد بين يدي الله وقل يا ربي أنا تائب فاقبلني. قال مطوع أنا عندي سيارة أجار أسلمها وأركب تاكسي وأجيكم. والله أحبتي سلم سيارة الأجار وركب تاكسي، ومسافة 600 وشوي كيلو وصل مدينة أبها، استقبل أحد الأخوان ودخل علينا في الجامع، طالع في هذا الشاب. والله يا أحبتي يا ظلمة الذنوب والمعاصي أنها في وجه ذاك الشاب، ظلمة عجيبة، ضيق وهم ونكد لا يعلمها إلا الله. دخل علينا المعتكف وسجد بين يدي الله وأعلنها توبة لله. والله يا أحبتي الآن عمره في التوبة ما يقارب 6 شهور ونص، والله أنه من الدعاء إلى الله، يدعو إلى الله. هذا الشاب اللي يحدثكم عنه زواجه يوم الأحد القادم، 4 قنوات ستحضر زواجه، من ضمنها قناتين تلفزيونية ستنقل زواجه مباشر على الهواء. هذا الشاب اللي أكلمكم عنه لما حمل الإيمان في قلبه حمله الإيمان فقدمه، وجعل قنوات تتسابق على ذاك الشاب تسوي معه لقاءات، قناة الراية، برنامج 99 في قناة رياضية، قناة رواية، والآن مطلوب في الكويت في قنوات. إيش اللي تغير في حياة ذاك الشاب؟ الاسم هو هو والشكل هو هو، لكنه يوم حمل الإيمان وبدأ يصلي وبدأ يخاف الله ويتقيه زانت أموره، وأصبح الآن متزوج، وزوجته تدخل عليه يوم الأحد حافظة لكتاب الله داعية إلى الله عز وجل، زانت أموره. إيش اللي تغير في حياته؟ يقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا، شوف الله يناديك، أنت من تسمعني اسمع النداء والتوجيه من الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا اللي صار لذاك الشاب الآن تائب إلى الله. والله يا أحبتي أن الخير والرزق يأتي من كل مكان. خلونا نشوف هذا الشاب قبل التوبة وبعد التوبة، عظة وعبرة وآية لي ولك، عظة وعبرة وآية لي ولك. والله يا أخواني بعد ما شفنا وسمعنا من هذه القصص والله ما في عذر لأحد، لا تحرم نفسك الهداية من أخوك. شوف هذا الشاب قبل التوبة، شوف الذنوب والمعاصي، شوف الذنوب والمعاصي والغفلة كيف كانت قبل التوبة. هذا أول ما دخل علينا المعتكف في 26 رمضان، هذه أول أسبوع من أسابيع توبته، شوف ما في تغير، بالله ما في تغير، إلا والله، إلا والله في تغير. هذه أيام الضيق، ضيق ضيق يا مطوع، حاولت الانتحار 4 مرات، شوف سبب الذنوب والمعاصي والغفلة والبعد عن الله. هذه ثالث أسبوع من توبته، وشوف فين مكانه في مغسلة الموتى والنعش خلفه، يتقرب إلى الله يغسل الموتى، شوف النعش خلفه في مغسلة الموتى. هذه أيام الضيق والهم والنكد والمعاصي والذنوب والغفلة عن الله عز وجل والبعد عن الله. هذه صورته الأخيرة بعد التوبة، بالله أسألك، بالله ما في فرق؟ ما في فرق يا شباب؟ ها؟ كما بين السماء والأرض، صح؟ إيش اللي تغير؟ إيش اللي تغير؟ الشكل؟ الجسم؟ زاد يد ولا عين ولا رجل؟ لا والله اللي تغير القلب. يوم حمل الإيمان حمله الإيمان فجعله مقدم، وجعله من أهل التقوى والتوبة والعودة إلى الله عز وجل، ومن الدعاء إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يثبتنا وإياك، قولوا آمين. أسأل الله أن يثبتنا وإياك، قولوا آمين. يا شباب يا شباب، احنا اليوم قاعدين نقدم لك رسالة ان القلوب مليئة بالخير، وأننا نستطيع بإذن الله نتغلب على شهواتنا وعلى نزوات النفس. أسأل الله أن يجعل لي هذا الكلام أثر. قولوا آمين.